من اجل دنيا، ولا يكن الجهاد لا يكون من اجل مغنم ولا يكون من اجل منصب، وانما كونوا في الجهاد اخفياء انقياء اتقياء، لا تطلبون من جهادكم رياء ولا سمعة، وهذا هو المطلوب من الجهاد. يقول الذين عرفوا للجهاد قيمته في الأمة الإسلامية وعرفوا للجهاد مكانته من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض، يقولون الله سبحانه وتعالى يطلب منا جهادا كالجهاد الأول، كجهاد أصحاب بدر وأحد. والجهاد الذي عاش له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجاهدون إلا ابتغاء رضوان الله وطلبا في رحمته ورضاه، كان السابقون على هذا النحو. يأتي أحدهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ ليس هناك شيء يعدل الجهاد في سبيل الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد يكون جهاد الأعداء وجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساد والشر، هذا كله حق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد يكون جهاد للأعداء، لأن الأعداء من حولنا كثيرون فنحن مطالبون بأن نجاهد الأعداء. دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بعد أن مر فاتحا على الشام ثم وصل الى مصر، ووجد ان الجنود استمرأوا الراحة واستلذوا بطيب العيش، ووجدوا ان الماء عذب وان الهواء عليل وان الجو صحو، فلجأوا الى الدعة والراحة. لكن عمرا مجاهد قديم وقائد عظيم يعرف للجهاد مكانته، قال للجنود الفاتحين اعلموا انكم في رباط الى يوم القيامة. وهو لم يقل هذا من عندياته، وانما اقتبس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد ماض الى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، جاءت فريضة الى يوم القيامة. قال عمرو بن العاص للجنود موجها وناصحا ومذكرا واعلموا انكم في جهاد الى يوم القيامة. لماذا؟ لكثرة الأعداء من حولكم واشتياقهم إلى لقائكم. الأعداء حولنا كثيرون وهم مشتاقون للقائنا، حتى لو تركناهم وشأنهم ولم نوجه سهامنا إلى رقابهم أو إلى أرضهم، فإنهم لا يطمئنون إلا إذا وجهوا سهامهم إلى قلوبنا وإلى أبداننا وإلى أراضينا، لأنهم يطمعون في خيراتنا وفي ثرواتنا. هذا هو توجيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الذي اقتبسه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم اخشوشنوا وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. المسلمون عندما كانوا يرفعون راية الجهاد عز شأنهم وقوي جمعهم واتحد صفهم والتأم شملهم لما كانوا يرفعون راية الجهاد. ونظرة واحدة إلى الأمر في القرآن الكريم بالجهاد لم يكن الأمر لفرض. في كل فرض من الفرائض التي فرضها الله على الأمة الإسلامية لم يكن الأمر موجها لفرد بعينه ولا لجنس بعينه ولا لبلد بعينه ولا لجيل بعينه ولا لفترة معينة بعينها، وإنما يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي، أدل الرسول صلى الله عليه وسلم، جاهد الكفار والمنافقين، الرسول ومن معه. والأمر إذا كان موجها للرسول صلى الله عليه وسلم يكون موجها إلينا نحن المسلمين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات أخرى، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا، هذه خطاب للمؤمنين بالقتال، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، خطاب للمؤمنين في كثير من الآيات، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يد يعني قوة، منكم قوة. وما رفع المسلمون راية الجهاد في وقت من الأوقات إلا وعلى شأنهم وارتفعت راياتهم، الراية ما نكست راية المسلمين في يوم من الأيام تحت راية الجهاد في سبيل الله، ما نكست. لكن المسلمين عندما أصابهم الخور ودب في نفوسهم الوهن، حب الحياة وكراهية الموت، وحرصوا على دنياهم ولم يعملوا لأخراهم، عندما دب فيهم هذا نزلت عليهم نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه النبوءة؟ ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، أذلهم الله عز وجل. اسمعوا الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع الربا، من أنواع البيع الحرام، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا سلط الله عليكم ذلا ثم لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. لم يكن الإسلام في يوم من الأيام بينه عداء، يعني يحدث عداء بين الجد والاجتهاد في الزرع والعمل، وإنما يقول للمسلمين لتكونوا جادين في دنياكم ولتكونوا ايضا حريصين كل الحرص على ان تعملوا لاخراكم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أيها الإخوة المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. جهاد كجهاد السابقين، كانوا يجاهدون من أجل إعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الأرض، فلذلك انتصرت جموعهم على أعدائهم وعلى كثرة الأعداء، انتصروا مع قلتهم، انتصروا على الأعداء وعلى كثرتهم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم، اجتباكم اختاركم، اختاركم من بين الأمم، اصطفاكم لتحملوا هذه الأمانة ولتكونوا أهلا لها. أفلا يليق بكم وأنتم اختاركم الله لحمل هذه الأمانة وللقيام بها خير قيام؟ أفلا يجدر بكم أن تصونوها وأن تقوموا بها؟ فما أراد الله عز وجل منكم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والدين هو الرسالة التي بعث الله بها أنبياءه وأرسل بها رسله، وكان خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد صلى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كان خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. عايز منا ايه؟ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن دعوته هي الإسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه رسالة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دعوة الله عز وجل واحدة، ورسالة الأنبياء واحدة، وكان خاتم الأنبياء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ورسالته هي الإسلام ودعوته هي الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يريد منكم أن تكونوا مسلمين، ويريد أن يكون الإسلام واصلا في ماضيكم مسلمين، وفي حاضركم مسلمين، وفي مستقبلكم عليكم أن تكونوا أيضا حريصين على أن تكونوا مسلمين. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لماذا المسألة هذه؟ ربنا سمانا المسلمين من السابق ومن الآن وإلى قيام الساعة، لماذا؟ لأجل أن نكون على مستوى القيادة والريادة التي أعطاها الله لنا كمسلمين، لا نكون في يوم من الأيام تابعين لغيرنا. ويوم أن كان المسلمون قائدين رائدين في كل مجال من المجالات، كانوا خير أمة أرادها الله واصطفاها الله واختارها الله عز وجل. فلما تخلت هذه الأمة عن القيادة والريادة وأصبحت في الذيل وتابعة لغيرها من الكفار والأعداء، نزل بها ما نزل وحل بها ما حل، وما زالت تتخبط وترتكس ونرى فيها ما فيها من ضعف ومن خور ومن وهن، سيظل هذا ضاربا على الأمة حتى تعود إلى ربها وتثوب إلى رشدها وترجع إلى هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتنال الراية من جديد. واسمعوا، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس بإيه؟ شهداء على الناس بضعفنا، شهداء على الناس بما عندنا من شر ومن فساد ومن ضياع ومن خور، لا يمكن اطلاقا. وانما نكون شهداء وأوصياء على الناس بما من الله علينا من نبوة اختارنا الله عز وجل لحملها، ورسالة اختارنا الله عز وجل لنكون تحت لوائها ولنكون خدما لها ولنبلغها للعالمين. يوم نحمل هذه الراية فعلا، لا كفار ولا منافقون ولا أشرار ولا فجار، لا يمكن أبدا أن ينظروا إلينا إلا بالوقار والاحترام. يوم نحمل راية الإسلام مرة تانية من جديد، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اسمعوا كده، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هنكون شهداء على الناس بالرسالة. ما مضمون هذه الرسالة؟ ما الزاد؟ ما هو الزاد لهذه الرسالة؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. أدي الزاد للرسالة، اعتصموا بالله. اسمعوا، أقيموا الصلاة. ما فائدة قيام الصلاة في الأمة الإسلامية؟ إيه فائدتها في الأمة الإسلامية سريعا كده؟ قيام إقامة الصلاة والمحافظة عليها تعطي الأمة هذه المعاني: أن تكون الأمة طاهرة في كل يوم يأتي عليها، كل يوم يطلع فيه الفجر أن تكون الأمة من أولها إلى آخرها، رجالها الأمة، رجالها ونساؤها وأطفالها وبناتها وشيبها وشبانها، أن يكونوا أطهارا، لأننا تعلمنا من الصلاة درسا لا مثيل له، أن ندخل في الصلاة أطهار، طهارة قلب وطهارة بدن وطهارة ثياب وطهارة مكان. هذا درس من الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة إلا بوضوء إلا بطهارة. ونحن عندما نتطهر نغسل وجوهنا ونغسل أيدينا ونغسل أقدامنا، بل ونجعل الطهارة تشمل رؤوسنا وسائر كل عضو من أعضائنا. طهارة، إذا تمضمضت ليس المقصود المضمضة، وإذا استنشقت ليس المقصود الاستنشاق، وإنما المقصود أن يكون لسانك الذي يقول الله أكبر يكون لسانا رطبا بذكر الله عز وجل، يكون لسانك لسانا صادقا، لا تتحدث مع أخ لك بكلمة وأنت تقصد منها شيئا آخر في قلبك، وإنما طهارة. نأخذ من الصلاة درسا للطهارة، فأقيموا الصلاة. أنت تتطهر في كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك على جسدك من درن؟ أرأيتم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك على جسده من درن؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. درس الطهارة في الصلاة. درس آخر، درس النظام. أنت عندما تقول الله أكبر، يؤذن المؤذن ويقول الله أكبر في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، الله أكبر، يسمعها الذين يكونون في أماكنهم فيسرعون إلى بيوت الله عز وجل من الرجال يجتمعون. هذا نظام. فإذا ما حضرت الصلاة أقيم لها، وهذا أيضا نظام. فإذا ما قام أقام المؤذن للصلاة يقف الإمام في القبلة ويتجه نحو الكعبة، وهذا نظام. أمة منظمة، دروس. أقيموا الصلاة، إحسان صلتكم بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر. وأمر آخر، المحافظة على الأوقات. أنتم تضيعون أوقاتكم كأمة، تضيعون أوقاتكم في القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، تضيعون أوقاتكم في أحاديث كثيرة ما كانت هذه صفات أخلاق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يوم أن جاءهم الإسلام أول مرة. كانت الصلاة بالنسبة لهم تربية، كانت الصلاة بالنسبة لهم تهذيبا، كانت الصلاة بالنسبة لهم تقوية، كانت الصلاة بالنسبة لهم رحمة ورفقة ومودة. كل واحد إذا غاب عرفوه وتفقدوه وسألوا عنه، إن كان مريض يعودوه، وإن كان محتاج يساعدوه. وكانت هذه حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، فأقيموا الصلاة. درس في الصلاة أيضا النظام والمحافظة على الوقت، ودرس في النظام إن الأمر لا يكون هناك استبداد، ولا يكون هناك عال وسافل، وإنما الإمام الذي يأم المسلمين عليهم أن يأتموا به. فإذا ما أخطأ الإمام على من خلفه أن يبلغه الصواب، وعليه أن يستجيب دون أن يقول أنا الإمام، ما ينبغي عليك أن تقول كذا، وما ينبغي عليك أن تردني. إذا أخطأ على الذين خلفه أن يصوبوه. نظام أمة كاملة. ولذلك الزاد لنا، الزاد إحنا هنقابل الأعداء بإيه؟ إذا كانوا هم في حياتهم يعيشون هملا، يأكلون حراما وإحنا اتبعناهم تساوينا معهم، إذا كانوا هم يعيشون في أسرهم يتركون أولادهم ويتركون زوجاتهم ويخلطون الحابل بالنابل، اختلاط زوجات، اختلاط نساء برجال في مجالس، وبيعتبروا هذا مجد وحضارة ورقي، وعملنا مثلهم، أصبحنا مثلهم تماما، كيف نفترق عنهم؟ لكن احنا الزاد للأمة، أقيموا الصلاة، صلة العباد بالله سبحانه وتعالى، آتوا الزكاة، فيها صلة بالعباد بعضهم ببعض، صلة العباد بعضهم ببعض. الغني يؤخذ منه المال وحق الله سبحانه وتعالى فيؤديه للفقير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعد ذلك لإصلاح المجتمع من الشر والفساد من خلال هذه الفريضة، فريضة الزكاة، الاعتصام بمين والاعتماد على من؟ الاعتصام بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والاعتماد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عندنا الزاد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. يوم ما كانت الأمة الإسلامية عندها الأمور الثلاثة هذه كانت في القمة، فلما تخلفت وعادت إلى هواها ورجعت عن هدي ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم تفككت وضعفت ودب فيها الخور وأصبحت في الذيل، ولا تزال في الذيل، ونحن نقول هذا، ولا تزال أمة محمد الآن في الذيل حتى تعود إلى القيم الراقية والمبادئ السامية والإرشادات العالية التي تركنا عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما عادت سيعود لها رونقها، وسيعود لها وضعها، وستكون خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يرد عنا عاديات الأعداء وجهالات الجهلاء وسفاهات السفهاء وبلاهات البلهاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وعلى المسلمين عندما يخاطبهم ربنا جل وعلا أن يعقلوا وأن يعوا الخطاب جيدا. إنه لم يقل جاهد بنفسك، ولم يقل جاهد بمفردك، وإنما كل فرائض الإسلام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كانت بصيغة الجمع. فلا يمكن أبدا لأمة ان تفرط في فرض وان تجد من خلال تفريطها خيرا. الامة الواعية عليها ان تدرك القيمة المنوطة بها والمنزلة الموجهة اليها وان تحوطها برعايتها وعنايتها وان تحفظها. واعتصموا بالله هو مولاكم. اعتصموا بالله، الجاؤوا اليه، استعينوا به. وما لجأ المسلمون الى ربهم وما استعان المسلمون بربهم في وقت من الاوقات الا ونصرهم الله على اعدائهم. اسمعوا القرآن كده: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم. آواكم بمفرده الله سبحانه وتعالى. من اللي آوى الأمة المستضعفة دي؟ الله. فآواكم وأيدكم بنصره، لم يقل وأيدكم بأسلحتكم ولا أيدكم بانتمائكم إلى غيركم، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لا مولى إلا الله للمسلمين، ولا نصير إلا الله للمسلمين. وأذكركم بما حدث في غزوة أحد، عندما واجه المسلمون من الأعداء شيئا، وعندما أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وانتهت المعركة، ورجع أبو سفيان يقول: اعلوا هبل. اسمعوا كده في الاول، يقول: افيكم محمد بن عبد الله؟ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم اسكتوا، بيعلمهم كده اسكتوا، ما في حد يرد عليه. افيكم ابو بكر؟ الرسول قال لهم لا تردوا عليه. افيكم عمر؟ لا تردوا عليه. فقال ابو سفيان: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. العظماء بتوعنا اللي ماتوا في بدر احنا ايه اخذنا بثأرهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تجيبونه؟ امة كانت منظمة، امة تأخذ تعليماتها من قيادتها الرشيدة من رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. الا تجيبونه؟ يقولون اسكتم يسكتم. الا تجيبونه؟ ما نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا لا سواء. اليومين دول مش زي بعض، لا سواء، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. فقال أبو سفيان بلغة المنتصر، شعر كده بالانتعاش للانتصار، ظن انه انتصر، قال: اعلوا هبل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله اعلى واجل، الله اعلى واجل. فقال ابو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، احنا عندنا صنم العزة ولا عزة لكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تجيبون؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ايها الاخوة الاحباب، عيشوا مع هذه المعاني، واعقلوا تماما ان امة تفرط في صلتها بربها من اقام الصلاة، وتفرط في صلتها ببعضها بعدم دفعها للزكاة، وتفرط في صلتها بخالقها ومولاها من ان تعتمد على الله. واعتصموا بالله، تأكدوا تماما ان هذا التفريط لا يأتي على الامة بخير، وإنما الذي يأتي على الأمة بخير هو رجوعها إلى هذه المعالم، معالم الأمة التي ربطت بعضها ببعض. أمتنا واسعة، واسعة الأماكن، شاسعة، أمتنا كثيرة العدد، أمتنا هائلة الثروات والخيرات، فما الذي جعلها تصم آذانها وتفقد وعيها وصلتها بربها؟ ترى هناك ضربا للمسلمين في كل مكان، وانتهاكا لحرمات المسلمين ولمقدسات المسلمين في الأقصى. ما الذي جعل الأمة تسكت هذه السكتة، سكتة الأموات؟ إنه شيء واحد، لو عرفت قيمتها وأدركت حق إدراك لوضعها وتشريف ربها لها، ما تركت هذه المعاني ولا تركت هذه المعالم. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لكن ثقوا أن نصر الله آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. جاهدوا الأعداء بأنفسكم، وجاهدوا أنفسكم من شرورها ومن خورها ومن ضعفها، وجاهدوا الهوى، جاهدوا النفس من أن يستولي عليها الهوى. لا تقولوا في يوم من الأيام إن الجهاد يودي بنا إلى التهلكة، كما قال بعض القائلين: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما قال انفروا خفافا وثقالا، فهمها السابقون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري الذي عاش عمرا طويلا مديدا، لما حضر نزوة من الغزوات موقعا من المواقع بين الأعداء وهو كبير، فتجهز أبناؤه فقالوا له: نكفيك الجهاد. قال لهم: إن الله سبحانه وتعالى عندما قال انفروا خفافا وثقالا، يا بني جهزوني جهزوني، انفروا كبارا وصغارا، شيبا وشبانا، رجالا ونساء. عندما يدهم الداهمون بلاد الأمة الإسلامية يكون الجهاد واجبا على المسلمين جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخور، وأن ينجينا وإياكم من الضعف، وأن يبصرنا وإياكم بعيوب أنفسنا، وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم اهدنا سبلنا، اللهم وجهنا الوجهة الصحيحة السليمة يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.